وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عند أول باب التعارض والترجيح. قال فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة، وهو التعارض وهو تفاعل من عرض الشيء يعرضه، كأن كل من النصين عرض للآخر حين خالفه. تعارض هو تفاعل كما يقول الشارع، تفاعل من عرض الشيء يعرض، وعرض يعرض كأن كل دليل من الدليلين عرض للآخر، يعني وقف له في عرض طريقه يمنعه من النفاذ إلى مقصوده. هذا الدليل يقف معترضا هذا الدليل، معترضا يعني يقف له في عرض طريقه، طريق الدليل الوصول إلى المقصود، الوصول إلى دلالة، يمنعه من النفاذ إلى مدلوله. تعارض هذا من حيث اللغة، والمنع هنا منع معنوي وليس منع حسية، كل دليل يمنع الآخر من النفاذ إلى مدلول. أما التعارض في الاصطلاح فهم يعرفونه بأنه تقابل دليلين على وجه يمنع الآخر من دلالة على مدلوله أو على ما به من معنى، تقابل الدليلين على وجه لا يصلح العمل بهما معا، تقابل الدليلين على وجه لا يصلح العمل بهما معا. هذا التقابل من جهة لا يكون في النصوص الشرعية حقيقة، وإنما يكون في نظر المجتهدين. أما الشريعة فليس فيها تعارض في الحقيقة، بل أدلة الشريعة تتعارض ولا تتعارض، وتتساند ولا تتعارض، ويدعم بعضها بعضا. فالتعارض الواقع إنما هو تعارض في ذهن الناظر وفي ذهن المجتهد، وليس في واقع الأمر وحقيقته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. كذلك أيضا نقول إن التعارض لا يقع بين دليلين قطعيين أبدا، فلا يوجد دليل قطعي يعارض دليلا قطعيا. ولا يوجد تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لأنه سيحكم بالقطعي على الظني، سيتلاشى الدليل الظني في مقابلة الدليل القطعي، ستكون الغلبة والترجيح للدليل القطعي، والدليل القطعي لن يكون له وجود مع وجود الدليل الظني. هذا من ناحية العقل، الدليل القطعي أقوى والدليل الظني أضعف، والعمل بالقوي مقدم على العمل بالضعيف، لا يجوز أبدا العمل بالضعيف في وجود القوي. ومن حيث النقل فقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن يعني الظن هذا الدليل استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب العمل بالظن، وهذا خطأ، لأن الدليل يقول إن الظن لا يغني من الحق الذي هو اليقين، الحق الثابت، الحق الذي لا يتغير، الحق الذي لا يتبدل. فالظن لا يغني من الثابت يقينا شيئا. إذن ولذلك يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى، فيقول هذا يقول بعض أهل العلم هذا دليل على عدم العمل بالظن، على عدم جواز العمل بالظن، يقول إن يتبعون إلا الظن. الآية لا تقول هم يتبعون الظن فعملهم باطل أو خطأ أو حرام، يقول إنهم لا يتبعون إلا الظنون، والظنون إنما تعمل في ظل خواطر، كما شرحنا من قبل أن الظنون لا تعمل وحدها مجردة، لأن الظن المجرد ليس له قيمة كبيرة. الظن العاري عن يقينيات تسنده، يقينيات تدعمه، يقينيات يستظل هو بها، يعود إليها، يرد إليها، لا قيمة لهذا الظن. الشائع عند كثير ممن كتبوا يقولون يجب العمل بالظن، إن كان عالما محققا فإنه يقصد أنه يجب العمل بالظن المدعوم بقطعيات، المستند إلى قطعيات. أما الظن العاري عن قطعيات، الظن العاري عن الاستناد إلى، فإنه ليس له قيمة كبيرة. فكلامهم مقيد، كلامهم مقيد إن العمل بالظن أي الظنون الراجحة، الظنون القوية، الظنون المستندة إلى يقينيات ترد إليه، إن لا يجوز الظن هذا يحتاج إلى إثبات، فإذا أثبته بظني مثله احتاج الظن الآخر إلى إثبات، والظن الثاني إذا ارتكن إلى ظني يحتاج أيضا، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل أو يرد إلى الأول، وهذا دوره، لا بد أن ننتهي في القضايا العلمية إلى يقين، لا بد أن ننتهي إلى يقين، الظن لا بد أن يستند إلى يقين. وقلنا إن في نظرية المعرفة الإسلامية أنه ترد الظنيات إلى القطعيات، والمجهول إلى المعلوم، وغير الثابت إلى الثابت، والمتشابه إلى المحكم، والغيبيات إلى الغيبيات إلى المشاهدات أو إلى الموجودات. أن الله سبحانه وتعالى حينما يكلمنا عن يوم القيامة يكلمنا عن النبات وعن الأرض وعن لأنه يردنا إلى شيء لنعلم به أن الغيبيات المخبر عنها من قبل الشرع صحيحة، لأن هناك من المشاهدات التي نراها كل يوم، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا كلام في الغيب، كل يحيي الذي أنشأها أولا، فهو يردك إلى شهادة، يرد الغيب إلى الشهادة، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويرد غير الثابت إلى الثابت، ويرد المجهول إلى المعلوم. لأن سيأتي لو أعطيتك أنا مجهولات وطلبت منك مجهولات فتقول لابد أن تعطيني معلومات حتى أتوصل إلى مجهولات. فبالمجهول هذا مجهول يحتاج إلى أن يثبت، فلا بد من معلومات، وهذه المعلومات تكون بصورة يوصل النظر فيها إلى هذا المجهول. فلو أعطيتك مثلث وأعطيتك زاويتين قيمة زاويتين وقلت لك أوجد الثالثة، أنت ترد المجهول إلى إيه؟ إلى المعلوم. في معلوم معطى عندك ومعلوم في رأسك آخر. فعندك زاوية 80 وزاوية 60، 140 من كم؟ من 180. من أين عرفت 180؟ هذا يقين عندك، ولم يعطيك هذا اليقين، وأعطاك 80 و60 فقط، وأنت تستعمل يقين آخر هو عندك، فتضم ذلك اليقين الآخر إلى هذا اليقين، فتقول إذا الزاوية هذه 40. لأنه 140 و40 180. هذا في في في في في الرياضيات، وكذلك في الاستنباطات، كل بما يليق به. كانت القضية قضية اجتماعية، كان المعلوم أو اليقين الذي في رأسك الذي تستعمله قاعدة اجتماعية، مثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر في معرفته لعدد كفار قريش في بدر، ولا يعرف عدد كفار قريش، وسأل اثنين منهم فقالوا لا ندري ما عددنا، فقال كم تذبحون كل يوم؟ قال يوم 9 ويوم 10. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000. كيف عرف هذا؟ عنده قاعدة اجتماعية، أن العرب 100 يأكلون جبل كل يوم، إذا كانوا يوم يذبحون 9 ويوم يذبحون 10 يبقى القوم ما بين 900 إلى 1000. إذا استعمل ثابت عنده، ثابت اجتماعي عنده، فرد المجهول إلى المعلوم، وأعمل المعلومات بعضها مع بعض بصورة تصلح للاستنباط، فعرف عدد كفار قريش. يعني يرسل واحد يعد 1 2 3، وذلك حتى في الجيوش يعرفون عدد الجنود بمقدار التعيين، بمقدار التعيين. هو لا يذهب يعد العساكر عسكري عسكري والضباط، لكن هو يبحث بطريقة ما أن يصل إلى مكان الميز أو مكان أو الذين يطبخون، فيقول كم تطبخون كل يوم؟ كنا نحن نطبخ كل يوم شوالين رز. شوال الرز يكفي، بيعمل كم كيلو؟ الكيلو بيكفي كم عسكري؟ إذا القوم هذا عددهم تطبخين ذلك، يقولون إذا اجتمع الجنود في مكان وأكلوا، أكلوا مثلا علب تونة، أكلوا كذا، قال لابد أن يحفروا ويدفنوا، لأن ممكن يأتي من بعدهم يعود فيقول 100 علبة تونة إذا كان هنا 100 واحد. تعرفون أن العسكري أو هذا كان موجود قديم، لأنه مسألة عقلية ومسألة ضم إلى أمور اجتماعية وما إلى ذلك. الشاهد أننا نقول أنه لا يتعارض قطعي مع ظن، وأنا نستدل الإمام ابن حزم قال إن لا يجوز العمل بالظنيات، فاضطر، لأن الظن العمل بالظن منها عنه في الشريعة، فقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن يتبعون إلا ظن، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، كأنهم ليس عندهم يقينيات، إنما الذي عندهم ظنون فقط. وفي بني إسرائيل حينما قال وما قال ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا بلا شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. كيف ينعى القرآن على اتباع الظن هنا ويأمرنا الفقهاء باتباع الظنون في أمور الفقه؟ ما لهم به من علم، من علم يعني ليس عندهم أي معلومة يقينية، إنما المعلومة عندهم كل المعلوم عندهم ليس يقيني، ظنون، والظنون تتهاوى أمام الحقائق. فتفهمون هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا. فالمقولة التي تقول إن الفقهاء يعملون بالظنون مطلقة هذه تحتاج إلى تقييد، والعلماء لم يقيدوها لأن كثير من القواعد مقيدة وهم لا يرسون على التقييد، إنما يردون ذلك إلى ذكاء الناظر وفطنة الدارس وفهم الإنسان الذي يقرأ. هو الضرر يزال، هذه ليست قاعدة مسلمة، قاعدة يقينية، هذه الضرر يزال بإطلاق. هل أي ضرر يزال؟ ألم يقولوا الضرر لا يزال بالضرر؟ الضرر الأعم يدفع، الضرر الأخف يرتكب بدفع الضرر الأعم؟ ألم يقولوا الضرورة تقدر بقدرها؟ ألم يقولوا إذا الضرر يزال والضرورات والقاعدة رفع الضرر، هذه القاعدة مقيدة بقواعد أخرى قيدتها. فحينما يقول الفقهاء ان العمل بالظنون واجب في العمليات وفي الفقهيات، فاعلموا ان هذه القاعده ايضا مقيده، والعمل بالظنون ليس على اطلاق. وانظروا في المذاهب، وابرزها واكثر المذاهب تصريحا بهذا وبيانا له مذهب المالكيه، فانهم لا يعملون بكل خبر احاد، كل اخبار الاحاد يجب العمل بها، لا يعملون بكل اخبار الاحاد، بل انهم يقسمون ويقولون أخبار الأحاد هذه احتمال تحتمل النسخ، أن تكون بعضها منسوخ، فكيف نعرف المنسوخ من غير المنسوخ؟ وبعضها يوجد ما هو أقوى منه، كيف نعرف ذلك؟ وبعضها كذا وبعضها. فقالوا مما رجحوا به، قالوا يعني الحديث إذا عمل به أهل المدينة عمل بمقتضاه فإنه مقدم على الحديث الذي لم يثبت أن أهل المدينة عملوا بمقتضاه، لأن الثاني سيكون الاحتمال فيه أكثر، يعني مجموعة الاحتمالات فيه أكثر، ونحتمل الخصوصية من جانب، والحديث الأحادي خبر الأحد إذا عرض القواعد المقررة لا يعملون به، ويقولون القاعدة ثبتت بعشرات النصوص، ثبتت بنصوص متكاثرة، ثبتت يقين، لأنها ما ثبتت قاعدة كلية إلا بوجود جزئيات كثيرة تندرج تحتها ثبتتها وطبقت القاعدة فيها، وكانت تجلت هذه القاعدة في صورة جزئيات كثيرة، فلا يعارض بخبر واحد أو بخبر أحد. ماذا ستفعلون بخبر أحد هذا؟ لن نعمل به. لماذا لا تعملون به؟ ولماذا كان؟ قد يكون وقعت حال، قد يكون وقعت عين، قد يكون منسوخا، قد يكون معارضا بما هو أقوى منه، فعندنا احتمالات كثيرة، لكن لا ندع ما ثبت يقينا بما ثبت ظنا، وهكذا حتى نصل إلى خبر أحد. قالوا خبر أحد إذا استند إلى عمل الصحابة والتابعين، خبر الأحد إذا سندته القواعد، خبر الأحد إذا كان ينضوي تحت قاعدة، لكن خبر الأحد إذا عارض القواعد لن نعمل به مرة. طب وإذا لم يعارض القواعد ولم تسنده القواعد؟ قال هذا في محل النظر، يبقى عليه دائما في محل النظر. هذه تفاصيل ذكرها يعني أهل الأصول، ومن أبرز من ذكرها بصورة واضحة جلية الإمام الشاطبي، وأنتم تعرفون أن العلماء حينما يحتجون على العمل بأخبار الأحد يحتجون على العمل بأخبار الأحد جملة، لأن خبر الأحد هو في محل الاحتجاج، ولكن بعد ذلك يقولون شروط العمل بأخبار الآحاد. إذا ستأتيك شروط، كل شرط سيقلل من فرص العمل بجميع الأخبار الآحاد. إذا حينما يقول شروط العمل بأخبار الآحاد وعندنا 1000 خبر آحاد، إذا كل شرط سيجعلك تقلل من عدد من 10 أحاديث، والشرط الثاني سيجعلك تتوقف في العمل ب20، والشرط الثالث سيجعلك تتوقف على العمل. إذن الأمر ليس على إطلاق، تفهمون العلم على إطلاق، أو كثير من الناس يفهمون العلم على إطلاق، يفهمون القواعد على إطلاقها، هذا غلط. لا بد من ملاحظة أول الباب وآخر الباب وأواسط الباب، ولا بد من ملاحظة تطبيق الباب مع بضميمة بقية الأبواب إليه. فالقواعد يعمل بعضها في ظل بعض، ويعمل بعضها في ضوء بعض، ويعمل ويقيد بعضها بعضا، ويخصص بعضها بعضا، ويعمل بعضها في حال ويعمل بعضها في حال أخرى، ليس في كل الأحوال. تعرفون هذا، ذلك لما تكلموا في قبول خبر الأحاد في العقائد، لأنه حينما قالوا حجة يقولوا حجة في كل الأبواب، ولم يكن لم يقولوا حجة في جميع الحالات، ولم يقولوا حجة في كل المسائل. هذا لابد هذا الموضوع أن يكون هذا الموضوع واضحا أمام أعينكم. والعلماء هم يطبقون، العلماء الراسخون المستنبطون كانوا يلاحظون هذا. نحن ونحن نفهم صنيعهم أحيانا يفوتنا من جوانب الموضوع الكثير، يفوتنا من جوانب الموضوع الكثير. الشيء لن نعود إلى هذا، باب طويل، وهذا يعني أمر لعلي تكلمت في بعضه مرة قبل هذا، وأنا أكرر الكلام لأن هذا الكلام يخفى، يعني يلوح لنا ثم يختفي، ويلوح ثم يختفي. هذا هو نفس السبب الذي نحى به، يعني نحى بالعلماء الأقدمين أن يذكروا، يكاد هذا يكون مطلقا عند كل حكم، يقولون ودليله من الكتاب كذا، ومن السنة كذا، ومن الإجماع كذا، فيجمعون له الأدلة وإن كان فيه نص حديث، فهم لا يريدون أن يكتفوا بالحديث وحده، وإنما كما تفضلتم يعني ينقلون، يعني حتى يكون الحكم ثابتا فلا يعتمدون فقط، حتى يكون الحكم ثابتا بلا معارض، يعني يكون بالكتاب والسنة والإجماع. يأتي بعض الجهال الذين يقولون ما قيمة الإجماع، الإجماع هذا اجتهاد علماء، فما قيمة الإجماع في وجود الكتاب والسنة؟ يقول لك إن جميع أهل الاجتهاد من أمة الإسلام فهموا نص الكتاب وفهموا نص السنة على هذا النحو، استنبطوا هذا، لأنه قد يكون نص كتاب ومنسوخ، قد يكون نص سنة ومخصص، قد يكون كذا، فالأدلة فيها احتمالات، فيقول إن هذا الفهم من الكتاب والسنة إنما فهم مؤكد، وما علامة تأكيده؟ يقول إن العلماء أجمعوا، فلا أغلقوا الباب أمام العابثين، وبخاصة في عصرنا هذا. أن يأتي يقول أنا لي قراءة لهذا النص غير قراءة العلماء، لماذا تحجرون على العقل؟ لماذا تمنعوننا؟ لماذا تقيدون عقولنا أن تفكر كما فكر الأقدمون؟ نحن نفكر أيضا في النص ونستنتج نتائج أخرى لم يستنتج، نتائج أخرى إن ساندتها القواعد وأيدتها الدلالات ولم تعارض ما فهمه الأقدمون. أنت انظر كما نظر واستنتج جديد تؤيده القواعد، لكن جديد لا تنفرد به، جديد لا تشذ به، فإنما هذا الجديد الذي ستأتي به، هذا الجديد الذي ستأتي به إن عارض وصادم ما فهمه جموع الأمة، سنقول لك لا، هذا الأمر أغلق الباب عليك بإجماع العلماء، أغلقوا عليك أن تعبث. هنا يجي الكلام في التهوين من شأن الإجماع، وهو أصل كبير من أصول الشريعة، أصل كبير من حيث الترتيب فهو الثالث، أما من حيث القوة فهو مقدم حتى على على على القرآن، ليس على القرآن، احنا بنقول من حيث القوة، أما لأن القرآن دلالته في بعض المواطن اشتمالية، دلالة ظنية، لكن سيأتي الإجماع يكون دلالة قطعية، والقرآن كنا نصوص الكتاب قد تحتمل النسخ، وتحتمل التخصيص، وتحتمل فهمها على نحو، وتحتمل أكثر من معنى، والعلماء يرجحون معنى، فإذا جاءوا وقالوا المعنى الأول هناك احتمالين، والاحتمال الأول هو المراد، فكلهم قالوا هذا، إذن لن يأتينا واحد في أي زمن أزمان ليرجح الاحتمال الثاني. أقول العلماء أغلقوا عليك الباب، وهذا من باب تحصيل الفكر للأمة، تحصيل العلمي للأمة، إن دلالات الكتاب والسنة محصنة أصلا بالقواعد. نعم سيدنا، يعني أنا نصادف كثيرا من هؤلاء المتنطعين، يعني لربما يكفروننا إن قلنا هذا الكلام، وهذا الكلام يفهمه طالب العلم، طالب علم مبتدئ يفهم أن الإجماع أقوى من الكتاب والسنة من حيث يعني الدلالة على الحكم فقط، من هذه الحيثية. فالسؤال كيف نفهم هذا الذي لا يفهم هذا الكلام؟ في يعني لا أعرف، يعني هو عقله صار في لخبطة، في يعني ميزان لا يملك الميزان، فكيف نملك الميزان حتى نقف على قضية واحدة معه؟ أو أنا الأمر المشكلة عنده هو الأول، يعني المشكلة ليست عندنا في البيان، لأن هذا الكلام الذي أقوله إنما قاله الأقدمون، يعني أنا أنقل كلاما كتبه علماء من ألف عام ومن أكثر من ألف عام، وتكلموا في أيهما يقدم، الإجماع أم الكتاب والسنة، فقال بعضهم الإجماع يؤخر لأنه الدليل الثالث، ولأنه يستند في إلى الكتاب والسنة، وهذا صحيح، يعني العلماء حينما أجمعوا لم يجمعوا من فراغ، وقلت لكم أنه لا يوجد أحكام من فراغ، فلم يجمعوا من فراغ، إنما أجمعوا بناء على دلالات الكتاب والسنة، وكثير من أهل العلم يردون الإجماع مما تضمن دليلا، قالوا المستند الذي نستند إليه في بيان الأحكام الشرعية إما دليل وإما متضمن الدليل، ومن متضمنات الدليل الإجماع، فهو تضمن دليلا من الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة أصل للإجماع، فهم يقدمون عليه حيث أنهما، فهما يقدمان عليه حيث إنهما أصوله، وهو يقدم عليهما من حيث قوة الدلالة، حيث إن دلالة الكتاب قد تكون ظنية، ودلالة السنة قد تكون ظنية، لكن دلالة الإجماع ليست ظنية. هلا في بعض المعاصرين يحطون النشان الإجماعي في كلام ابن حمد رحمه الله. كلام مين؟ أحمد بن حمد رحمه الله، ما يتعرف الإجماع فقد كذب. والإمام أحمد بن حنبل يعمل بالإجماع، هو أصلا ونص على قبول الإجماع، هو من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا كلام تكلم فيه حتى الإمام ابن تيمية، وتكلم فيه غيره ممن فسروا كلام الإمام أحمد، وما يدريه لعل الناس اختلف، فقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلف، إذا لو درينا أن الناس لم يختلف فيكون الإجماع غير حجة أم هو حجة؟ قال ما يدريه لعل الناس اختلف، ويقول إن من ادعى الإجماع ادعى الإجماع، ادعى الإجماع حيث لا يوجد إجماع، حيث في موطن ليس فيه إجماع فكذب، ما يدريه لعل الناس، ولذلك قالوا ماذا ما يقول؟ قال يقول لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، هذا حينما لا يعلم مخالفا، أما إذا علم أنه لا يوجد مخالف فيقول به، أو هذا شيء. نص الإمام الشافعي وهو أستاذه الإمام أحمد على الإجماع، هذا في الرسالة وفي كل كتبه يتكلم على الإجماع لأنه حجة شرعية لها حجيتها ولها تقديمها، وهو تكلم على الإجماعات المدعاة، فإجماع المدعى الذي لم يثبت هذا يرد، ولكن هذا لا يقر بالنقد على الإجماع، فإن في أحاديث مدعاها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نرفض السنة من أجل هذا؟ وناس تفترع على الله في تدعي وجود آيات ليست موجودة طبعا، ولكن دعوان طبعا باطلة، لأن القرآن ثبت بالتواتر وتتلوه الأمة ليلا ونهارا، ويستطيع طفل عنده 6 سنوات و7 سنوات أن يقول لأي إنسان يدعي أن يكون من آية، أين هذه الآية؟ ليست في سورة القرآن. في السنة كثيرة، حادث كثيرة جدا ليست ثابتة، هل نرد السنة من أكلها؟ لا، لكن الدليل على ذلك صنيع الإمام أحمد، وفي مذهب الإمام أحمد، والكتب المعبرة الحاكية للمذهب تحكي إجماعات، ولا هذا غير موجود؟ غير موجود ولا موجود؟ موجود موجود، يعني كتب الحنابلة تحكي الإجماعات، كتاب المغني مليء بحكايات الإجماع. طيب، إذن هم أحسنوا فهمه الإمام، أحسنوا فهم كلام الإمام أحمد، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس الثاني. ويتكلم عن الذين يقولون في كل مسألة لم يثبت فيها إجماع، قد أجمع العلماء على ذلك. وهذا الذي يدعي الإجماع، طبعا شرط الاجتهاد أن يعلم المجتهد مواضع الإجماع ومواطن الإجماع ومواطن الخلاف، حتى لا يجتهد في مسألة أجمع فيه، وحتى لأنه إذا اجتهد إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإذا وافقهم لم يزد ذلك قوة الإجماع شيئا، وإن خالفهم فقد صادم الإجماع وضيع وقتهم وجهده. فحفاظا على جهود الأمة وعلى عقول الأمة وعلى عقول المتفردين في الأمة وبخاصة المجتهدين، وبخاصة المتفردين يعني المجتهدون قلة، فيضيعوا أوقاتهم في أن يجتهدوا في ما اجتهد فيه، وهذا من باب تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل لا يجوز، لأنه إذا حصل نفس الحكم فقد أضاع وقته، وإن حصل غيره فقد أضاع وقته وصادم الإجماع. فحرصا على عقول الأمة وعلى أوقات أئمة الأمة منعوا من الاجتهاد فيما اجتهد فيه. بل إن الإجماع نفسه فيه يعني كلام مهم جدا جدا ينبغي أن تحيطوا به، إذا وقفنا عنده إن شاء الله سنبهكم مرة ثانية وثالثة ورابعة إليه، أن الإجماع ليس على مرتبة واحدة، الناس يقولون إما مجمع عليه إما مخالف فيه قولا واحدا، ما في شيء في الوسط، هذا خلل كبير، لأنه وإن كان الحكم إما مجمع عليه وإما مختلف فيه من حيث الواقع، لكنه من حيث التطبيق نجد أقسام. أنتم تقولون حديث صحيح، أصح الصحيح، ما قالوا أصح الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر، ما قالوا أصح الصحيح الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كذا، يعني عندهم صحيح وعندهم أصح الصحيح وعندهم حسن وعندهم ضعيف، وفي النهاية هذا الحديث إما قاله رسول الله إما لم يقل، ولا في وسط، يعني قال نصف الكلمة وتوقف، قال نصف الجملة وتوقف، أم أنه إما قاله وإما لم يقل؟ فلماذا تقسمون الضعيف إلى 50 قسم؟ كما في مقدمة ابن الصلاح رضي الله عنه، هذا كلام جميل جيد في العلم، لأن هذا هو المستطاع بالنسبة لنا، لأن طول المدة مع كثرة الأسانيد مع كثرة الألفاظ مع كذا يحتاج الأمر إلى تدقيق، أيها أقرب إلى الصح، أيها صحيح يقينا، أيها أقرب إلى الصحة، أيها أقرب إلى الضعف، أيها ضعيف، أيها موضوع. لكن في النهاية الحديث إما قاله وإما إما اختلفوا وإما اتفقوا، لكن سيأتينا في الوسط كالإجماع السكوتي، قال بعضهم وسكت الباقون. هذا السكوت قد يكون علامة رضا فيكون الجميع متفق، أو يكون فيه شك فيكون الإجماع محتمل، أو في من خالف فيكون الإجماع لم يتحقق. وهذا شيء يعني، وأيضا في ضعف النظر يجعل كلما حكي خلاف ظننا أن المسألة مختلفة، مختلف فيها الاختلاف اللي في رؤوسنا، الاختلاف الذي، لأن عندنا الاختلاف له مفهوم عندنا، ولكن الاختلاف له أكثر مفهوم، الاختلاف له أكثر من مفهوم. فعندنا مفهوم معين هو التعارض، فكلما حكي خلاف فهمنا أن هناك تعارض، وهذا خطأ أيضا، لأن اختلاف التنوع ليس تعارض، ليس فيه تعارض. اختلاف التخيير ليس فيه تعارض، اختلاف التخيير انك تفعل هذا او هذا او هذا، وبعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذا، وهو حينما اختار هذا لم يمنع الامرين، وحينما اختار الثالث لم يمنع الاول والثاني، وحينما اختار الثاني لم يمنع الاول والثالث، فهو اختلاف تخيير، اختلاف اولويه، هذا ليس اختلاف، اختلاف الاولويه، اختلاف تخيير، اختلاف اولويه، في اختلاف موهوم. المرد النهايه الاختلاف عباره، والمرد في النهايه الى وفاء. في اختلاف مزعوم، في اختلاف حق، انه يحكي خلافا وهذا الخلاف ثبت ولكنه بعد انعقاد الاجماع، فهذا الخلاف لا اعتدال به اصلا. يحكي اختلاف عن اناس ليسوا مختصين بهذا الباب، يحكي اختلافا عن مثلا الأصم، والأصم لم يشتهر بالفقه، خلافه غير معتبر أصلا. نعم، من هنا نص الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع العلمي، ليس كل ما حكي عن القائلين فهو معتد به عندنا، فإن هناك، وذكر الأصم وذكر ابن شبرمة وذكر كذا وقال، فإن هؤلاء الناس لم يتعنوا هذا الأمر، له أمر الفقه والاجتهاد، فخلافهم كالعدم. فحينما يحكى خلاف لا يتشبث به هذا خلاف، هذا خلاف مما لا يعتد بخلاف. ثم هناك خلاف بعد سبق الإجماع لا يعتد به أيضا، وهناك خلاف قديم سابق على الإجماع ثم أجمع العلماء بعد ذلك، في حالات صور. فإحنا رحنا الإجماع به سيأتي إن شاء الله. بس أنتم أتونا عبارة بس أضبط التعارض، لا يوجد تعارض بين دليلين قطعيين أبدا، وكذلك بين قطعي وظني، لأن القطعية أقوى من الظني، هذا كله من حيث الدلالة وليس من حيث سوء نتكلم، ولا ممكن يكون من حيث في شيء من حيث الثبوت. طبعا في شيء من حيث الثبوت، اللي هو احنا قلنا ان الظن لا يعارض القطع، فالقطعي ثابت، القطعي القطعي ثبوتا ودلالة، مقدم على القطعي دلالة لا ثبوتا، او ثبوتا لا دلالة. الأمر في تفصيل. نعم، الأمر في تفصيل. إنما يتحقق الإجماع الخلاف التعارض، أقصد إنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، بين الظنون تتعارض، إنما آخر بعض العلماء يؤثر أن يعبر بالتعارض، يقول باب التعادل والتراجيح، لأن عنده إذا كان هناك راجح ومرجوح فلم يتحقق تعارض. من شروط التعارض الاتحاد في الموضوع والمحمول، والحب والزمان والمكان، إذا اختلف أي عنصر من هذه العناصر عن الآخر فلم يقع الحكم على أو لم يقع الحكمان على شيء واحد. فأنت قلت محمد النادح، محمد لم ينجح، وأنت تكتب محمد الأول محمد علي، وتكتب محمد الثاني محمد إسماعيل أو محمد إبراهيم. تقول أنت قلت محمد النادح محمد الأول، أنا أقصد محمد ابن فلان، وأقصد محمد الثاني ابن فلان. ها خلاص، يبقى في تعارض؟ تعارض. اختلاف الزمان، نجح محمد في هذا العام، رسب محمد في العام الماضي، ليس هناك تعارض. حد النسبة. ولذلك رد العلماء على من فهم أن هناك تعارض بين الآية وبين الأحاديث المحرمة لأصناف فوق الأربعة المذكورة في قوله قل لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. هذه الأربعة لا أجد محرما غير هذه الأربعة. ثم حرم بعد ذلك كل ذي لام من السباع، كل ذي مخلب من الطير، وحرم الوحوش السباع، كل ذي مخلب كنا حرمت الحمر الأهلية. كل أجد فيما أوحي. هذه المحرمات زالت على الآية. وقت نزول الآية لم يكن محرم إلا هذه الأربعة، فلا ينافي محرمات أخرى بعد ذلك. قل لا أجد، حينما أقول لا أجد في جيبي إلا 10 جنيهات، ثم بعد ذلك جئت أنا درس آخر ووجدتموني أخرج 100 جنيه أضعها في الجيب الآخر، قل لا أجد إلا 10 جنيهات وخرج 100 وشايفينها، هذا وقت وهذا وقت آخر. هذا في ذلك الوقت نعم. لا أجد وهكذا. شوف ذلك هذه الآية نزلت في أزمنة مختلفة يعني بينهما وقت، ولهذا المارس لم يعمل يعني في القرآن مرتين في وقتين مختلفين جدا. فين؟ هذه الآية قل لا أجد نعم يعني الذي فيه أربعة أصناف نعم. بعد ذلك جاءت أحاديث حرمت أشياء أخرى. نعم. مثل. ثم قد أجد في محل حرام أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يعني المخلقة والمقودة ملحقة بالميت. طبعا ملحقة بالميت تفصيل يعني. طيب احنا كنا التعارض في الظنون. الظنون تتعارض. ولأجل أن الأدلة لها أحوال ولها قوة، نظر العلماء في أمر الترجيح، قد يتفقون قد يختلفون في عناصر الترجيح، وعناصر الترجيح كثيرة جدا بل هي تفوت الحصر، وما يذكره العلماء إنما هو تمثيل بالتدريب. فكل شيء يقوي الظن، كل عنصر، كل معنى يقوي الظن أن هذا الدليل أقوى في هذا الموطن فيعتبر مرجح. ولذلك أذكر بعض العلماء 10 وبعضهم 20 وبعضهم 50 وبعضهم أكثر وبعضهم ويقولون ومرجحات لا تنحصر. قد يأتي طبعا الأمر ليس سهل، إنه العناصر تتداخل تتزاحم المرجحات على دليل ولدليل، فيأتي هذا الدليل يرجح بشيء والآخر يرجح بشيء آخر فيتعادلا، فيأتي الأول يرجح بشيء آخر فيقوى، فيأتي الثاني يرجح بشيء آخر يقوى. فبعض العلماء يعترف بهذا المقوي وبعضهم لا يعترف بهذا المقوي، فيحصل يرجح عند هؤلاء ولا يرجح عند هؤلاء. هذا شيء من حيث النظر النظرية، يعني حينما نعرفه أمر نظريا نقول نرجح الحديث الذي يعني سنده أقوى على الحديث سنده أضعف، ويرجح صاحب الواقعة على غيره، لكن هذا شيء سهل كده، لكن في وقت التطبيق ستجد المرجحات تتزاحم. هذا الحديث يرجح من وجهين ثلاثة أوجه أربعة أوجه، هذا من خمسة، لكن الخمسة بجملة قد يكون أضعف من الثلاثة، لأن هذه مرجحات قوية وهذه مرجحات أقل، فالثلاثة يمكن أن تقاوم الخمسة أو ترجح عليها. يعني العلماء لهم نظر، هذا حديث تؤيده القواعد وهذا لا تؤيده القواعد، هذا يوافق القياس وهذا لا يوافق القياس، هذا دعمه عمل الصحابة وهذا لم يدعم بعمل الصحابة، هذا كذا وهكذا. واضح ان الكلام صعب ولا يعني انا لا اريد ان سؤال، كيف اذا كان بعد الترجيح يعني يخالف مذهبنا، يعني بعد الترجيح نجد ان مثلا مالكي ارجح في هذا واريد تطبق هذا، انا شافعي مثلا. انت شافعي؟ نعم مثلا يعني. الترجيح أنا قلت قبل أن الترجيح لا يرفع الخلاف، لا يرفع الخلاف، إنما الترجيح أي عند المرجح عندك أنت، هذا أرجح أي في مذهبك وهذا أرجح في مذهبي، فالترجيح لا يرفع الخلاف. يعني إذا سمعت أنت تدرس، لو درست في كومبارن أو درست في كتاب يعرف مذاهب العلماء ويرجح، إنه إذا رجح فقد حسم القضية، حسم القضية لنفسه ولمن يقلده، لكن لم يحسم القضية لجميع الناس، فما هو مختلف فيه سيظل مختلفا فيه، ونحن نرجح لنعمل لأننا لن نستطيع العمل بالأمر المعنى، فلا بد من ترجيح. أنا لأعمل أنت لا بد من ترجيح عندي، أنا لمس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، لأنني سأتعرض لها، فحينما فلا بد أن يكون عندي حكم، فأبحث أبحث أبحث أبحث حتى أقف على أن لمس المرأة إن كان بشهوة ينقض الوضوء، إن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وأتعامل معها. أنت رجل شافعي تقول لا، لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، لأن الله قال أو لمستم النساء ولم يقل لا في حالة شهوة ولا في غير شهوة، وترك الاستفسار مش هذا في تعميم. فأنت ما إن تلمسك امرأة ولو في المترو ولو كذا ولو أنت ما ولو على غير قصد ولو على غير، أنت تنزل تتوضأ، لكن أنا لا أتوضأ، أنا مالكي، أنا مقتنع أن اللمس هذا ليس أمرا تعبديا فقط، لكن أمر من أجل الشهوة، لأن الشهوة سبب في الحدث، فهي سبب لسبب الحدث كده. فأنا من أجل هذا أنا أنزل وأصلي، وأنت تبحث عن ماء لا تجد ماء، تشتري زجاجة بثلاث جنيهات وتتوضأ شافعي. هذا تقريب، لأن الترجيح لا يحسن، لا يجعل الظن حقا، لا يرفع الخلاف، فقد يأتي غيرك ويرجح بغير ما ترجح، لأن يرجح ليقوي رأي مذهبه، لا يقوي رأي مذهبه ليعمل، لأنني لا بد أن أعمل بشيء، أنا سأعمل، أنا في النهاية هل سأقف كده أقول هم اختلفوا وأنا أحاق على الآخر، ولا لا بد من أن تبدد هذه الحيرة عندي وأنت تبدد الحيرة عندك، وأنت حينما تريد أن تبدد الحيرة عندك فتتوافق معي وقد تختلف معي. نعم. يمكن يخرج من مثل هذه المسألة مثلاً من مذهب إلى مذهب آخر. أنت تفتح باب آخر في التعارض وفي التقليد. يمكن ولكن ليس بحسب الهوى. هل هو من أهل هذا؟ أولاً حتى لا تخطئ أن يفسح المجال في أمر الترجيح أن يكون الترجيح بالهوى. الترجيح لا يكون بالهوى لأن الشريعة ما جاءت إلا لتخرج الناس عن مقتضى أهوائهم، فإذا حكموا أهواءهم في التخيل من أقوال العلماء فقد حكموا أهواءهم لا أقوال العلماء. لا بد من أنت ترجح أنت الأول، أنت باحث أم عامي أم مجتهد؟ أنت مجتهد، أنت ترجح بالدليل، أنت في طلب العلم ترجح بالقواعد أو بقوة الأدلة أو بما يتراءى لك بعد البحث والنظر، أنت عمي ترجح بقول المفتي بقول بمذهبك، أنت ترجح بمذهبك. أنت حينما تكون أنت مقلد أو عمي مثلي فترجح بماذا؟ ترجح بالمذهب. أنا والله أنا عندي المذهب المالكية أقوى فأنا دائما أرجح مذهب المالكية، ولذلك أنا أتي للشيخ أقول له مذهب المالكية يقول ماذا في لمس المرأة؟ يقول أنت مالكي لمس المرأة إن كان بكذا من غير ما أبحث عن أدلة، لأنني يعني أعمل الحجة عندي. وبعض الناس المتسرعين أو يقول لا الحجة عندنا قول رسول الله. يا أخي طب ما هو مالك، أنت تبحث عما لم يبحث عنه مالك، يعني أنت تنزه نفسك يعني أنت تتهم مالك كده أو الشافعي أو غيره، أنت تقول هؤلاء يتكلمون من رؤوسهم لكن أنا سأبحث عن قول رسول الله. هذا اتهام بادة، اتهام فاحش جدا، هذا قلة أدب يعني مع أهل العلم. يقول لك أنا ما لا أتعبد بقول الشافعي ولا أتعبد بقول مالك ولا أتعبد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة عندنا في كلام رسول الله، وأنا حينما أسأل يوم القيامة لن أسأل عن قول مالك وإنما سأسأل عن قول محمد بن عبد الله. كلام بالغ العمومية، وهذا الكلام يقوله أي إنسان وأي مذهب وأي إمام، وكل يقول هذا، من يقول غير هذا؟ ولكن كيف أتوصل إلى معنى قول محمد بن عبد الله؟ أنا قلت لكم مرة أن كنت أدرس في الدراسات العليا في بلد من البلاد، وبعدين أنا أتكلم على عمل أهل العلم، عمل السلف، إن عمل السلف مليار للأخذ والرد في الأحاديث، هذا معمول به، هذا غير معمول به، هذا. فأقول واحد نعرض كلام محمد بن عبد الله على عمل أحد من الناس، فقلت لك كيف تعرف أن محمد بن عبد الله قال هذا الكلام؟ أو أن هذا الحكم الذي قاله محمد بن عبد الله عام لجميع الأمة؟ أو أن كيف تعرف أن هذا العمل عمل السلف سيقول لنا إن محمد بن طبعا سيدنا طبعا رسول الله، أنا أحكي يعني عمل السلف سيقول لي إن هذا القول قاله محمد بن عبد الله أو لم يقوله، وحين أو وبعد أن يقول قاله ماذا أراد به؟ إن العمل ترجمة، لأني ليس إذا قلنا هذا الحديث يعمل به ليس ضربة واحدة، مقدار العمل، فما عمل به في كل الحالات يعمل به في كلها، وما عمل به في حالة دون حالة يعمل به في تلك الحالة ولا يعمل به في غير تلك الحالة، وما عمل به نادرا يعمل به نادرا، وما عمل به أغلبيا يعمل به أغلبيا، وما حدث فلت أيام رسول الله لا يعمل، لست متعبد بالعملين. قلت لكم إن الصحابي الذي ربط نفسه بسارية من المسجد في المسجد وقال لا أفك نفسي حتى يفكني رسول الله، سنقروا على هذا الأمر، وقال أنا لا أفكك حتى يفكك الله، لا أحلك. فتركهم وهناك سرية إيه أبي لبابة الذي ظن أنه خان أو أنه أفشى، فحتى جاءت التوبة عليه. أنا أسألكم هل كل الصحابة فعلوا مثل هذا؟ هل نصفهم؟ هل ربعهم؟ هل 1% أعطى على هذا؟ هذه حالة نادرة حصلت فلتة ولم يقلده الصحابة رضي الله عليهم في هذا. فهل يمكن الآن أن يأتي إنسان ويربط نفسه في سيارة المسجد ويكون مثلا إنسان له شيخ وله وهو مريد لشيء أن يقول لا فك نفسه حتى يفكر الشيخ. لا الشيخ فأنا خلت ابني ما لا يعني لم تجري عليه سنة، لم يجري عليه عمل السلف، لم هذا الشيخ حصل انتهى مرة الإمام معنى حصل إيه؟ حصل فلتة. كذلك قضية سجود الشكر هذه حصلت مرة مرتين مرات، لذلك لا يرى الإمام مالك مشروعية سجود الشكر، ويقول يعني البشارات تأتي النبي ليلا ونهارا كثير جدا. فإذا لم نعرف قالوا أن أبو بكر سدد حينما بلغه موت مسيلمة قال أرى أن كذبوا على أبي بكر، هذا رسول الله تأتيه بشارات كثيرا ولم نره يسدد. حتى لو فرضنا أنه فعل لأنه فعل مرة مرتين، لكن كل ما جيت جونة عزم كل جون يعني كل جون طبعا الناس بتفرح بهذا ليه؟ لأنه طبعا فيه تغييب للمعاني الشرعية وتعمق لتغييب الإسلام من من فلما يأتي نجم من النجوم لاعب الكرة النجوم لا في رأيهم يعني ويسجد يعني عمل حاجة يعني أبرز شيء خطرًا، لكن في واقع الأمر المعانقة فقلت لكم إن الإمام مالك حينما جاءه سفيان قال رحب به مالك جدا وقال له لولا أن المعانقة بدعة لعانقناك، فقال سفيان عالم إمام قال عانق رسول الله جعفر الله، فقال مالك كان هذا خاصا بجعفر، فقال سفيان ما خصه يخصونه وما عمه يعمونه وكنا صالحين. وفي النهاية إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل ويرسل الرسل الملوك ويرسل القادة إلى البلاد وفي السرايا ويرسل أيضا من يحكمون ويعلمون الناس العلم معاذ وعلي وأبي موسى إلى اليمن، وكانوا يستقبل كل يوم لم نجده يعاند تقول عانق جعفرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يستقبل ناس ويودع ناس، لماذا لم تستمر يستمر أمر المعانقة على الدوام؟ فأخذ من هذا من عدم استمرار العمل وعدم التطبيق الدائم. لم لا يختلفون في مثل هذا، وفي سعة يعني يختلفون في مثل هذا في تغييف النص الوارد. أنا أتكلم عن مقدار العمل، يعني لسه القضية يعمل لا يعمل، طب ويعمل بأي مقدار يعمل، بأي حجم يعمل، في أي نطاق، على نطاق واسع، على نطاق ضيق، في حالات دون حالات، في كل الحالات. هذا شيء لابد تحكمه أدلة وقواعد، تحكمه أدلة وقواعد، ولابد أن تكون هذه كلها أمام المجتهد كأنها على شاشة واحدة، كأنها على شاشة واحدة. فنحن أضعف من هذا بكثير، لكن المشكلة أن نحن نحن طلاب علم ننصب أنفسنا حكاما على العلماء، هذا راجح هذا أرجح أنا تتبين لي، تتبين لك، لابد تتبين لك الفهم الأول، الفهم أولا، هذا لابد إن فإذا فهمت فقد استرحت وأرحت. أما من لم يفهم ويأتي كل ما يأتيه مسألة محتاج ميكروفون يبقى معاه، وكل ما يطلع على شيء يتكلم في الميكروفون، هذا لا ينجح لا في ذات نفسه، إنما هو ينجح إن ربما يكون له شيء في نفسه، لكن كان هذا لا ينجح لا في طلب العلم ولا في تبليغ العلم. أما بالنسبة للدعوة إلى الله والتبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا مجال واسع. أنت حينما تجد تكلم الناس، أنت درست حديث عن الرجاء وتكلم الناس في الرجاء في عفو الله والرجاء في رحمة الله وكذا، لأن هذا شيء ثبت بنصوص قاطعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم حتى لا يقنط التائب ولا يقنط كذا، ويحكي له بقصة الذي قتل 100 نفس ويأتي له كذا، هذا شيء جيد ولكن هذا وعظ وليس تقرير لأحكام شرعية تحل بها قروض، تحل بها أموال، ويتبايع بها الناس ويعبدوا الناس بها ربهم. هذه نطاق الأحكام الشرعية وبيان الأحكام غير نطاق الوعظ. في نطاق الوعظ تقول سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، لكن في مجال الحكم لو جالك في مجال الفتوى، لو جالك إنسان فلان ضرب فلان وكان بينهم وبين بعض معركة، هل تقول قتاله كفر هنا؟ لا، مجال الوعظ غير مجال الفتوى، غير مجال القضاء بين الناس. ذاك مخرج مخرج الفتوى غير مخرج مخرج الموعظة، فمخرج مخرج الموعظة يقال من غشق ليس منا. لكن لو إنسان أعطاك الكيلو 950 جرام تقول له أنت لست من أمة محمد، خرجت عن الإسلام. هذه قيلت في سياق وأنت تقضي بها في سياق نقل السياقات، نقل الأحاديث والأدلة إلى ميدان غير ميداني. ما الذي يعرف هذا العلماء؟ فمن يقف موقف الموعظة أي يعظ الناس بالتفكير للصلاة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا ناس لا تغشوا، يا ناس اتقنوا أعمالكم، يا ناس اتقوا الله في أكل الحلال، يا ناس أكثروا من الدعاء والاستغفار، يا ناس أكثروا من الصلوات النافلة، يا ناس كذا، ويدلل مثل رياض الصالحين ومثل شجرة المعارف والأحوال ومثل كتاب الدمياطي في فضائل الأعمال ومثل كذا ومثل كذا. هذا ليس تقليلا، لا، ولكن هذا وضع لهذا الباب في موضع. وتأتي أحاديث أو تأتي أبواب أخرى تحتاج إلى أدلة أخرى، كلها موضع توضع في موضع. لو جاني إنسان مستهتر بالمعاصي والذنوب ومستهتر بكذا، أنا أجيب له أحاديث الرجاء؟ هو أخذ من الرجاء حتى بلغ درجة الأماني والكسل، أنا أتي بحديث الخوف. يأتي إنسان خائف يقول أنا من أهل النار، ما الفائدة؟ هكذا، أنا والله لو فعلت خيرات الدنيا ما تكفر سيئات، من قال لك هذا القنوط؟ يا أخي حدث الرجاء وكذا وكذا، تحببه وتقربه حتى يعتدل عند الكفة، تعتدل بكفة مائلة فتضغط على المائلة ولا تعدل معه الكفة. أيضا الواعظ ليس عمله هين، الواعظ طبيب يعالج، ولكن يعالج الأمراض العامة وأمراض النفس وفي وجه على وجه العموم. فعندنا عنده من القواطع ومن الأدلة ما يعني يحسن عمله، لكن المفتي القاضي لا، هذا له عمل آخر، عمل يحتاج إلى دقة بالغة، لأنه سيقول حلال وحرام، ويقول هذا المال حلال لابد أن تخرجه عنك، وهذا المال حلال حرام، هذا البيع حلال، وهذا هذه الصلاة صحيحة، هذه باطلة، لابد أن تعيد، هذا الصوم كذا هذا كذا. فيقول إذا تعارض نطقان أين الصان من قول الله سبحانه وتعالى أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو. يعني عندنا حالات، ما أن يكون عامين نطقان، يكون نطقان عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذا حصر للحالات التي فيها يتعارض نطقان أين الصان واردان عن الشارع، ثم يبدأ بالتفصيل فيقول فإن كان النطقان متعارضان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. كيف سنجمع بينهما؟ طبعا الجمع بينهما لا يكون بإعمالهما في عمومهم، وإذا تعارض أيضا وذلك بأن يحمل كل واحد كل منهما على حالة، يحمل الحديث الأول على حالة بشواهد، ولكن لا نختار حالة نحمل عليه، إنما يكون هذه الحالة أنسب لهذا الحديث وهذه الحالة أنسب لهذا الحديث لشواهد، وذلك بأن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، وأن ذلك محال لأنه جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال، إنه العمل وعدم العمل، لأنه يفضي إلى قال لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص، يعني إطلاق الجمع بينهما يعني لا نجمع بينهما بأن نعمل بهما معا في كل حال، إنما هذا مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال وبحالة من الحالات. مثاله حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل. هذا خير الشهداء، الشهود يعني في المحكمة أو في الحكم بين الناس. حديث الصحيحين: وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. هذا قيل في مقام الذم، يشهدون قبل أن يستشهدوا. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير حمل الأول، أي الحديث الأول حديث مسلم، على حالة ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، يعني صاحب الحق غير عالم بالشاهد، يعني إنسان رأى سيارة تصدم إنسانا ثم فر السائق هاربا، صاحب الدم أو صاحب القضية لا يعرف من صدمه، فإذا أخذ رقم السيارة وما إلى ذلك فخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والثاني على ما إذا كان عالما، يعني صاحب الحق يعلم أن فلان كان موجود ولكنه لم يطلبه ولم يستدعه، فهذا دليل على استغنائه عن شهادته، أو أنه وجد شاهدا آخر. وحمل بعضهم بعض العلماء الأول حديث مسلم على ما كان في حق الله كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك. قال: وإذا لم يمكن الجمع بينهما بين النطقين المتعارضين العامين، أي بين النصين يتوقف فيهما عن العمل بهما، إذا لم يمكن الجمع بينهما نتوقف عن العمل بهما ونلتمس في المسألة دليلا إيه؟ دليلا آخر، ولا نقول إن العالم لم يصله الدليل، بل ربما يكون وصله وهو معارض بما هو مثله ولا يستطيع فك هذا التعارض بالجمع، فيترك الدليلين ويبحث عن دليل آخر، وقد يأتي بقياس وقد يأتي بدليل آخر من جهة الاجتهاد، ونقول كيف يجتهد في وجود النص، لأن النص الموجود معارض. قال: إن لم يعلم التاريخ، يعني يتوقف عن العمل بهما إلا إذا علم أن الأول أن الحديث الأول سابق على الحديث الثاني فيعمل بالثاني، لأن الثاني ناسخ للأول، أي إلى أن يظهر مرجح لأحدهما. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، أو أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم ما ملكت، ما ملكت يعني جميع ها ما ملكت، عموم ما ملكت. قد يملك الإنسان أختين فلا خير في عموم المباح إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين محرم، حرمت عليكم في الآخر وأن تجمعوا بين، فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك، يحرم بملك اليمين أو بالزواج. فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، لأنه سئل عن رجل يملك أختين بملك اليمين فهل يجوز وطؤهما، فقال أحلتهما آية أو ما ملكت أيمانهم وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل آخر، وهو أن الأصل في الأرضاع التحريم، الأصل في الأرضاع التحريم. فإن علم التاريخ أو الاحتياط، قاعدة الاحتياط. وفي حديث آخر ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، فإن علم التاريخ فينسخ أو فينسخ المتقدم، فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وآية وصية لأزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فعلم المتأخر في النزول طبعا وإن كان متقدما في التلاوة في عدة الوفاة، وآيتي المصابرة الآن خفف الله عنكم وما قبله. المصابرة هي مصابرة المجاهد لعشرة ومصابرته لاثنين، والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة والله أعلم. وكذا إذا كان أي النصان خاصين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضع وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجمع بينهما بأن الرش في حالة التجديد لما في بعض الطرق، لأنه كان متوضئا وأراد أن يجدد. إن هذا وضوء من لم يحدث. أن هذا وضوء من لم يحدث، من لم يخرج منه حدث. وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل، غسل الرجلين الوضوء الشرعي، وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد إنه غسلهما في النعلين وسمى ذلك رشا مجازا. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما أو توقف فيهما إلى ظهور مرجح أحد. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته ويحائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه قال اصنعوا كل شيء إلى النكاح، أي الوقت. إذن لن يختصر الأمر على مفاق الإزار، رواه مسلم. ومن جملة ذلك استبداع ما تحت الإزار، فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا، التحريم احتياطا، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحلة، لأنه الأصل في المنكوحة والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعي. وقال بالثاني أبو حنيفة وجماعة من العلماء، ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوقت فيما فوق الإزار فيتعارض الحديثان. والظاهر أنه سهل، فإن ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي في شرح مسلم: بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه، وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور كنت نهيتكم. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، لأن الخاص يقضى به على العام. كحديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر، أي كل ما سقط السماء العشر. وحديثهما حديث الصحيحين ليس فيما دون خمسة أو سك صدقة، يعني ما سقط السماء سواء كان قليلا أو طيب. الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة أو سك صدقة، فيخص الأول بالثاني، أي فيما سقط السماء العشر إذا كان فوق أو كان خمسة أو سك فما فوق، فيخص الأول بالثاني سواء ورد معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك، وإلا احتيج إلى الترجيح. مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، يعني لا يحمل النجاسة. مع حديث ابن ماجة وغيره: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فالأول خاص في القلتين إذا بلغ قلتين، عام في المتغير وغيره، يعني إذا بلغ الماء قلتين لا يندس سواء تغير أو لم. فهمتم؟ هذه عام في المتغير وغيره. والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، إذا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه سواء كان قلتين أو أكثر من إيه؟ أو دون قلتين. فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن ماء القلتين لا يندس بالتغيير، وخص لا يندس إلا بالتغيير. لا، لابد أن يكون إلا. هذا المذهب المالكي. هو كده إلا بالتغيير، لا لازم إلا. الشافعية لازم. ينجسوا عندك إيه؟ ينجسوا، لأن ما دون قلتين ينجسوا. ينجسوا، آه ينجسوا. شوف شوف أنا قلت لأن ما دون ما لأن ماء قلتين ينجسوا بالتغيير، لكن عندي لا. نعم؟ هذا عندك ينجسوها إلا يتغير للبصير، يعني يقول بالكتاب إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. إيه؟ كمل أستاذ دكتور. مع حديث ابن ماجه سيحكم بأن ما دون قلتين ثلاث لا طيب ما دون قلتين ينجس وإن لم يتغير هذا مذهب الشافعية، ورجح المالكية الثاني أنه نص قبل فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن ماء قلتين إيه؟ ينجس. أنا عندي ماء يا دكتور، عندنا فيحكم أي حد من معاه النسخة ديت لا يقول عندنا، وأنه عنده إيه هو اللي عندي. فيحكم بأن ماء قلتين ما دون القلتين ينجس. آه ما دون القلتين إيه؟ ينجس. قبل كده طيب هذا شد هذا ما صار. وإن لم يتغير هذا مذهب الشافعية. آه شيخ إحنا قبل. أقرأ إقرأ إبراهيم. يحكم بأن القلتين تنجس بالتغيير. صح. يتنجس بالتغيير. أنا عندي لا يتنجس، فلذلك قلت إلا بالتغيير. لا تنتس إلا لا تشيل لا تحط إلا قبل التغيير وهو أول. وخص عموم الثاني بخصوص الأول فيحكموا بأن ما دون الكلتين ينجس وإن لم يتغير. فإذا كان الماء دون كلتين وبال فيه صبي ولم يتغير الماء ينجس ينجس. إذا دون كلتين هذا مذهب الشافعية ورجح المالكية الثاني لأنه نص والأول إنما يعارضه بمفهومه. مفهوم دون كلتين إذا بنى من كلتين أقل كلتين من كلتين مفهوم أزيد من كلتين مفهوم فالمعارضة هنا بالمفهوم. ولكن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا نص والنص أو المنطوق إذا عارض المفهوم فإن المنطوق يكون أرجح. والقصد التمثيل يعني ليس قصد الترجيح ليس قصد الترجيح عشان ما تشغلوا أنفسكم. بس الواحد يقول أنا مالكي الثاني ولا أنا شافعي يعني. ومثال ما لا يمكن ما يمكن فيه تخصيص ما لا يمكن فيه تخصيص يعني. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه أي سواء كان رجلا أو امرأة من. وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فيكون معناه من بدل دينه فاقتلوه إلا إذا كان امرأة أو الرجال. فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات فيتعارضان في المرتدة هل تقتل لعموم من بدل دينه فاقتلوه أم لا تقتل لخصوص نهى عن قتل النساء فيطلب الترجيح. وقد رجح بقاء عموم الأول من بدل وتخصيص الثاني بالحربيات نهى عن قتل النساء الحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة والله أعلم إن ورد أن فيه مرتدة وقتل فهذا دليل على أن عموم الأول باق. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.